فاضت عليه الأرض. أما التعريف الشرعي الذي نحن فيه الآن فهو الامتناع عن الطعام. وقبل أن تقول الامتناع عن الطعام والشراب نضيف إضافة: التعبد لله بالامتناع عن الطعام والشراب وسائر المحرمات. واحد يقول لي يعني احنا صايمين ليه يعني؟ ما صايمين لربنا سبحانه وتعالى. الجواب: هناك من يصوم عادة، هناك من يصوم حمية غذائية، لكن نحن نقول التعبد لله. نحن لا نصوم لأننا لكي يجعل المسلم ربنا يريد اليسر ولا يريد منا العسر. المريض والمسافر في رمضان رخص الله عز وجل لهما ان يفطرا ويقضي الايام التي افطراها بعد رمضان. طب واحد صم من يصوم، شوف حكم الشرع فيه. رجل صام مع المشقة وهو مريض، أي مريض وشق عليه المرض، هذا يكره الصيام في حقه، يكره له أن يصوم ويستحب له أن يفطر. ليه؟ لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب محارمه. أعطاه الله هدية فلا ينبغي له أن يعرض عن هذه الهدية، وإنما يقبلها من الله، ويعلم أنه عندما يفطر وهو مريض لأن الصيام شق عليه، هو يطيع الله عز وجل بذلك كالصائم. طب إنسان مريض شق عليه المرض ويضره الصيام، مش مشقة وبس، أصبحت مشقة ومضرة، هذا يحرم عليه أن يصوم. كتب عليكم الصيام، حرم عليه الصيام. ليه؟ هذه طاعة وهذه طاعة، لأن الصيام قد يؤدي بحياته في هذا المرض أو يعرضه للهلاك. والله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم رحمة ربنا، إنه لما فرض علينا الفرض جعل الذي لا يستطيع الرخصة. ولذلك قال العلماء إن أوامر الشرع يستقى منها قاعدة، هذه القاعدة أن المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. يعني إيه؟ صلي مش قادر، عندي الألم في ظهري، عندي غضروف، عندي الفترة الرابعة الخامسة السادسة إلى آخره، فقاعدة برضو مش قادر فعلى جنب، المشقة تجلب التيسير. صم مريض، أفطر وصم بعد رمضان، مرض لا يرجى برؤه، إذا أفطر وأطعم معسر، سقط عنك وسقط عنك الصيام، المشقة تجلب التيسير. ده رب إيه ده؟ ده إله إيه ده؟ ده يخطى كده؟ إحنا بنعمل كده عشان هو أمر مشرك. أقولها أنا صائم، عندما يخاطب ربه بهذه الطريقة. طيب المسافر الصلاة والسلام فاتحا، ثم جلس حتى يرتب يحلل الاوضاع ويمشي بعد يوم، هيمشي اثنين ثلاثه، قعد 19 يوم حتى انتهى شهر رمضان على سفر. المسافر في رمضان رخص الله عز وجل له ان يفطر. طيب اذا المسافر له ثلاث احوال في رمضان. الحاله الاولى عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله مكروه. طب ازاي ربنا يقول وان تصوموا خير لكم؟ الانتشار خلاص الخمر الأرض. بعد كده يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. خمس فروض تمتنعوا عن الشرب فيها عشان تدخلوا على الصلاة وأنتم فايقين. بعد كده إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وعلى الذين يطلقونه في إنها وكانت إنها هذا تخيير نسخ بقول الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فأثبت الله الصيام وفرض الصيام على كل من أدرك الشهر صحيحا مقيما خاليا من الأعذار. صحيحا يعني مش مريض، مقيما يعني مش مسافر، خاليا من الأعذار في أعذار ثانية. الكبر الشديد الذي لا يستطيع الإنسان به الصوم، الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة أعذار، أما من كان خاليا من الأعذار فوجب عليه الصيام إذا دخل الشهر. وبكل أسف نرى شبابا في ريعان الشباب الذين أضاعوهم بالمخدرات. إلى عقوبة الذي يصدر قبل تحلة الدم، قبل تحلة صوم، قبل أن يتم صومه. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في المعراج رأى أناسا يعذبون معلقين من عراقبهم معلقين من رجليهم تقطع أشداقهم دما، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني بيفطر قبل نهاية اليوم، يعني صام لكن قبل الفطار بساعة نص ضحك على نفسه وفطر. أمال اللي ما بيصومش هيتعمل فيه ايه؟ نسأل الله السلامة والعافية. فمن كان منكم مريضا أو على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. اللهم احنا قلناها، مش احنا قلنا في الايه اللي قبلها فمن كان منكم مريضا او على سفر؟ دلوقتي بيقول ومن كان منكم مريضا. واحد يقول لك تكرار تكرار، ما الفائده من هذا التكرار؟ ويجي لك ملحد مجرم على اليوتيوب وتجي ويقول تكرار في كتاب الله هذا شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، وجعل الرخصة للمريض والمسافر. ثم نفخ التخير، فربما ظن أحد الناس أن الله نفخ الرخصة مع التخير، فأعادها الله. مفهوم؟ ربنا أول حدث صيانتي على التخير وجعل معه رخصة، نفخ التخير. إن لم تكمل فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فحسيت ان انا اخرج منها. لا، كلنا مع بعض، كلنا بقى الرجل، كلنا يريد رضا الله، كلنا ندري ما يفعل به، كلنا يريد ان يتوب الله عليه وان يرده اليه ردا جميلا. طيب، ولعلكم تشكرون. ونختم كي لا اطيل عليكم بقول الله عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعد ايتين الصيام، بعدها واذا سالك عبادي عني، بعدها احل لكم ليله الصيام قريب قرب يليق بجلاله.